وقد اعترض بعض أعدائه الذين يطعنون فيه بأنه لم يشهد بدرا، فأجيب بأنه تخلف ليمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما حضر بيعة الرضوان، فأجيب بأنه قد بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أرسله إلى قريش، ولو كان هناك أحد أجرأ منه إذا أرسله. وطعنوا فيه أيضا بأنه انهزم أو تولى يوم أحد لم يشهد وقت أحد، ولكن عفى الله عنه بقوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. فهو لم يقاتل في غزوة أحد، سبب ذلك أنه يخشى أن يميل مع أقاربه الذين أبو سفيان منهم وقائدهم، فلأجل ذلك توقف عن القتال فعفى الله تعالى عنه. فهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بأن نقتدي بهم، كذلك أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، كذلك تمت له الخلافة واستمر بالخلافة 12 سنة سار فيها سيرة حسنة، وولى القائدين وفتحت كثير من البلاد في خلافته من بلاد أفريقيا ومن بلاد خراسان، وجبي إليه أموال لبيت المال، كل ذلك بتدبيره وبسيرته السيرة الحسنة. فهكذا كان هذا الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. الله أعلم. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. يقول الكلوداني رحمه الله تعالى: قالوا فرابعهم، فقلت مبادرا: من حاز دونهم أخوة أحمدي. يريد من الذي يلي الثلاثة ويكون رابعهم، رابعهم في الفضل ورابعهم في الخلافة، إذا أقررنا بأن الثلاثة أفضل الأمة، فمن الذي يليهم في الفضل أن يكون هو رابعهم الذي هو علي رضي الله عنه. كذلك إذا عرفنا أن الثلاثة خلافتهم خلافة صحيحة وأنهم الخلفاء الراشدون، فإن رابعهم هو علي فهو الخليفة الرابع، وهو رابعهم في الفضل، أي أن هكذا ترتيبهم. وقد اتفق أهل السنة على أن ترتيبهم في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هكذا ترتيبهم في الخلافة. وهكذا أيضا على الصحيح ترتيبهم في الفضل، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وقد ذكر شيخ الإسلام في الواسطية أن هناك قوم فضلوا عليا على عثمان، وقوم جعلوهما في الفضل سواء، أي في رتبة واحدة، وأن هذه المسألة التي هي مسألة التفضيل بين عثمان وعلي لا يضلل فيها، لأنها محل اجتهاد. ولا شك في فضل عثمان وعلي وكثرة مناقبهما وكون كل منهما صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل منهم فضائل تختص به وفضائل يشاركه فيها غيره. ولا شك أن الصحابة كلهم اشتركوا في فضل الصحبة حيث أنهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على الإيمان، فحازوا فضل الصحبة. كذلك المهاجرون حازوا أيضا فضل الهجرة، وكل العشرة المبشرين بالجنة قد حازوا فضل الهجرة. لكن عثمان رضي الله عنه هاجر هجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، فهكذا يكون لجميعهم فضائل ولجميعهم مناقب يمدحون بها، ومنهم الشيخان عثمان وعلي رضي الله عنهم. فعلي رضي الله عنه هو أقربهم نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الناظم: من حاز دونه أخوة أحمد، أي أنه لقرابته كأنه أخ للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون ومن موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. معلوم أن هارون هو أخو موسى، ولكنه أيضا نبي، أعده الله مع الأنبياء وأرسله مع موسى لما طلب موسى أن يكون معه بقوله: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فاستجاب الله ذلك وقال: سنشد عضدك بأخيك. فموسى وهارون أخوان شقيقان، وكلاهما نبي نزل عليه الوحي. وأما علي رضي الله عنه فإنه بمنزلة الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ابن عمه، إلا أنه أخوه من أب ولا من أم، ولكن لقوة قرابته شبهه بالأخ. هذا معنى كونه حاز دونهم، أي دون الثلاثة، هذه الأخوة، أخوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن جميع الصحابة رضي الله عنهم حازوا قصب السبق، بحيث أنهم جميعا كالإخوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكالأنصار له، ولكن بعضهم أقرب من بعض نسبا وصهرا ونصرة وإيمانا. وقد كان لعلي رضي الله عنه إخوة من أبيه، فمنهم من مات على الكفر كما ذكر ذلك عن طالب ابن أبي طالب، ومنهم من أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وهو جعفر ابن أبي طالب. ومنهم من أسلم بعد الفتح أو وقت الفتح، وهو عقيل ابن أبي طالب، فإنه أخو علي رضي الله عنه. ولكن الذي حاز هذه الأخوة هو علي رضي الله عنه، مع أن جعفر بن أبي طالب كان أخا له وكان له فضل، ولما قدم من الحبشة قابله النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه، وكان ذلك وقت فتح خيبر، وقال: ألا أدري أنا أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فهذا ونحوه دليل على فضل علي وفضل جعفر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. كذلك مع كونه أخ أو شبه أخ للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا أول من أسلم من الصبيان. وقد رتب العلماء المسلمين أولا فقالوا إن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من العبيد بلال. هكذا فيكون علي أسلم صغيرا. وله فضائل أيضا، من جملة فضائله أنه زوج البتول. البتول هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والبتل هو القطع أو الانقطاع، وسميت بتولا لانقطاعها عن غيرها من النساء في الفضل أو لانقطاعها في العبادة. كذلك مريم بنت عمران تسمى أيضا البتول، فهو زوجها زوج فاطمة. وذلك لما هاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بناته، زوج عثمان رضي الله عنه أبي ابنته التي هي أم كلثوم بعدما ماتت بنته الأولى التي هي رقية في سنة 2 في وقت وقعة بدر، وبقيت فاطمة. فخطبها علي رضي الله عنه وزوجها إياه صلى الله عليه وسلم، فهو الزوج البتول. وهذه فضيلة لعلي رضي الله عنه أنه قد صاهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة، وإن كان عثمان قد صاهره قبله لأنه تزوج رقية بمكة فهاجرت معه إلى الحبشة وماتت سنة 2، ثم تزوج بعدها أم كلثوم وماتت أيضا عنده. ولا شك أنه قد رزق منهما أولاد وإن لم يشتهروا. ذكر أيضا أنه خير من وطئ الحصى بعد الثلاثة، أي في الخيرية وفي الفضل فهو خير من وطئ الحصى، والمراد أنه خير الناس. معلوم أن كل من مشى على الأرض اضطر إلى أنه يطأ الحصى إما حافيا وإما نائلا، فكأنه يقول إنه خير الأنام. ولكن بعد الثلاثة، أي بعد أبي بكر وعمر وعثمان، على الاتفاق على فضل الثلاثة وللاتفاق على أنهم الخلفاء، فهو يليهم في الفضل، وكذلك يليهم في الخلافة. وذلك لأنه لما قتل عثمان رضي الله عنه سنة 35 بايعه أهل المدينة، تمت البيعة له بالمدينة وبمكة، ولكن بعض الصحابة خرجوا لطلب الثأر من قتلة عثمان، وكان أكثرهم في العراق، فعند ذلك لم تتم له البيعة منهم، وكذلك أيضا لم تتم له البيعة من أهل الشام حيث بايعوا معاوية على الأخذ بدائر عثمان من الذين قتلوه من أولئك الثوار، ولكن جمهور الأمة على أنه هو الخليفة بعد الثلاثة، ولذلك لما انتصر على أولئك الذين خرجوا مع عائشة في وقعة الجمل تمت له البيعة في العراق وثبتت إقامته هناك، فهو خير من وطئ الحصى بعد الثلاثة في الفضل، وأولى الناس بعد الثلاثة بالخلافة التي تمت له لما بايعه المسلمون هناك كلهم. ذكر أنه هو الكريم المحتد، أي أنه كريم الأصل، وذلك لأنه في الأصل من بني هاشم من بني عبد المطلب ومن بني هاشم وكذلك من بني عبد مناف من قريش، يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. فالمحتد هو الأصل المرجع الذي يرجع إليه، فهو كريم الأصل يعني كريم النسب وكريم الأفعال، يوصف بذلك فيكون هذا صفة ثابتة يمدح بها رضي الله عنه، ويكون له الأصل والفضل في كرمه، وهو أيضا يوصف بالشجاعة، فإنه شجاع في القتال، ولأجل ذلك لما بارزه عمرو بن عبد ود في الخندق قتله فضربه في أصل رقبته فأوداه، كذلك أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما أعطاه الراية وقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولما وصل إلى المحل الذي فيه القتال برز له كبير من أكابر وشجان اليهود يقال له مرحب، وأخذ يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. برز له علي رضي الله عنه وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة أكيلهم بالصائك إلى السندرة. ثم إنه قاتل مرحبا أهزمه وفتح الله على يديه وتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأعطين الراية أراد أن رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. تحقق هذا الفتح وتحقق أنه يحب الله ورسوله وأن الله تعالى يحبه ورسوله، فهو كريم المحتد. ذكر أنه أبو الحسن أعني أبا الحسن، هكذا كنيته لأن الحسن هو أكبر أولاده وهو ابن فاطمة، فهو أكبر أولاد فاطمة ولد سنة اثنتين أو ثلاث من الهجرة، فكان يكنى عليا به، أي هو أبو الحسن، وقد يقال أبو الحسنين يعني الحسن والحسين، وكلاهما من فاطمة. لما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة ولد له منها ثلاثة أبناء، الحسن والحسين ومحسن، ويمكن أن محسنا مات صغيرا لأنه لم يشتهر، وولد له أيضا ابنة تسمى أم كلثوم، فهو أبو الحسنين. قد ذكر ابن كثير رحمه الله في ترجمته في البداية والنهاية أن معاوية كتب إليه يفتخر ويقول أنا الذي اختارني النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي، وأنا خال المؤمنين، لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين، وأنا من المسلمين، وأنا الذي رضيني عمر أميرا على الجيش، ثم عثمان. أخذ يفتخر، فلما قرأ علي كتابته أنكر عليه وقال يفخر علي ابن آكلة الكبود، يعني أنه ابن هند التي لما قتل حمزة شقت بطنه وأخرجت جزءا من كبده ومضغتها ثم لفظتها، فيسمى ابن آكلة الكبود، يعني ابن هند يفخر علي ابن آكلة الكبود. ثم قال اكتب يا غلام، فأملى عليه أبياتا يقول فيها: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد زوجي وعرسي، مسوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم وله سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. فلما جاءت هذه الأبيات إلى معاوية قال اكتموها، ألا يراها أهل الشام فيميلون إلى علي. هكذا جاءت هذه القصة، ولو كان ابن كثير ذكر أن في إسنادها بعض الضعف، ولكن كأنها لما كانت أبياتا مطابقة وثق بصحتها. ففيها أنه أبو الحسن بقوله وسبط أحمد، يعني أن الحسن والحسين سبطان للنبي صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، فهكذا له هذه الفضائل. كذلك أيضا يقول: ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد، أي فضائل كثيرة لا يجحدها أحد لاجتهاده بها، فهو يعتبر كأخ للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اصطفاه بمصاهرته، وكان يغزو معه جميع الغزوات، إلا أنه خلفه في خيبر في تبوك لأجل أن يبقى مع أهله. كذلك من فضله سبقه إلى الإسلام لما كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما كثر أولاد أبي طالب، كأن بعض إخوته قالوا نريد أن نخفف عنه القلة ذات يده. فأخذ العباس أخذ جعفرا أو نحوه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وكفله. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عليا تحت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر إلى الإسلام قبل غيره. هكذا له فضائل لا يمكن إنكارها. ثم لما كان خليفة في العراق كان له سيرة حسنة، وكان عادلا، وكان أيضا زاهدا في أمور الدنيا. ولما كان كذلك أحبه أهل العراق وصاروا يعتقدون فضله. ثم لما تمت الخلافة لمعاوية كأن معاوية صار يكرهه أو ينكر خلافته، فولى على العراق بعض من هم يودونه كزياد بن أبيه، وبعده ابن عبيد الله بن زياد، ثم بعدهم أيضا الحجاج. فكان هؤلاء زيادا وابنه والحجاج ولاة على العراق، وكانوا يريدون أن يكرهوا أهل العراق إلى علي ويحببوا إليهم معاوية وجميع آل مروان أو بني أمية، فكانوا يبشرون كراهية علي أو مسبته. ولما كانوا يظهرون مسبته كان الذين يحبونه يجتمعون ويتذاكرون فضائله، ودخل بينهم من يريد الزيادة في فضله حتى لا يجحد فضله. فعند ذلك وقع الكذب من أولئك الذين يدعون محبته ويسمون أنفسهم شيعة علي، أي أهل محبته وأهل وداده. وقع منهم بعد ذلك أنهم غلوا في محبته، وأنهم أخذوا يكذبون عليه فضائل ليست صحيحة، يريدون بذلك جلب الناس إلى مودته ومحبته، فأدى بهم ذلك إلى الغلو الزائد فيه، وحملهم ذلك أيضا على أن ينكروا خلافة الخلفاء قبله، ويدعون أنهم مغتصبون. وذلك لأن تلاميذهم لما سمعوهم يذكرون تلك الفضائل الكثيرة استغربوا أن تكون له هذه الفضائل مع أنها مكذوبة، ومع ذلك لا يكون هو الخليفة، بل يكون غيره أفضل منه وأولى بالخلافة، لا يكون إلا الخليفة الرابع. فلم يجدوا بدا من أن يسكتوا هؤلاء التلاميذ بتقرير أن الذين قبله كلهم مغتصبون، وأنهم كتموا الوصية، وأن عليا هو الوصي، وأن من قبله ليس لهم حق في الخلافة. فنتج من ذلك غلو هؤلاء الرافضة في علي بسبب تلك الأكاذيب التي لفقوها، يريدون بذلك رفع مكانته. فلا شك في فضله وفي مكانته، ولكن تلك الأكاذيب التي جمعوها ليست صحيحة، ولا حاجة به إلى أن يتم أمره، لا حاجة به إلى أن يكون أفضل من غيره، وقد ثبت أنه رضي الله عنه بايع الخلفاء قبله بايع أبا بكر وصار كوزير له، ثم بايع عمر ثم بايع عثمان وصار كالوزير لهم، وصار أيضا ينفذ الأوامر ويقيم الحدود التي يقررونها يفوضونه لإقامتها. كل ذلك دليل على أنه معترف بالخلفاء قبله. وتواتر عنه رضي الله عنه أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وسأله ابنه محمد المعروف بابن الحنفية قال: يا أبت من أفضل الناس؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. يقول: فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبت. فقال: ما أبوك إلا واحد من المسلمين. قال ذلك على وجه التواضع، وإلا فإن له الفضل. ومن الأدلة على اعترافه بالخلفاء قبله أنه سمى أولاده بأسماء الخلفاء، فله ابن اسمه أبو بكر، وآخر اسمه عمر، وآخر اسمه عثمان، وقد قتلوا مع الحسين في سنة 61، ولكن عاشوا بعد أبيه مدة. وعلى هذا يدل على أنه كان محبا للخلفاء الذين قبله. ولا عبرة بما يقوله الرافضة عنه أنه مظلوم وأنه مضطهد وأنه بايعهم مكرها وأنه هو الأولى، ولكن الذين قبله مغتصبون، مع أنهم يصفونه رضي الله عنه بأنه أشجع الشجاع وبأنه أقدر من غيره على القتال. وإذا كان كذلك فكيف مع ذلك يدين لمن قبله بالخلافة ويتضاعف أمامهم ويبايعهم مكرها مع ما ذكروا من شجاعته وقوة بأسه؟ فلا يغتر بما يقوله أولئك الرافضة في فضله، ويكفي في فضله ما ذكره الأئمة رحمه الله. فقد استوفى ابن كثير تأريخه فضائل الخلفاء الراشدين، وإن كان قد أفرد فضائل أبي بكر وعمر في 3 مجلدات، ولكنه ذكر ما يدل على الفضل الذي يكون سببا في الاعتراف بفضائل الخلفاء الأربعة ونحوهم. فهكذا يعترف المسلمون بفضل هؤلاء الخلفاء ويعرفون لهم مكانتهم، يدينون الله بمحبتهم ولا يطعنون في خلافتهم ولا يطعنون أيضا في شرفهم وفضلهم، ويقولون إن ما شجر بينهم وما حصل بين علي وطلحة والزبير من الفتنة أنهم معذورون فيها، وكل منهم مجتهد، ولا نخطئ هؤلاء الذين يريدون الأخذ بثأر عثمان، ولا علي الذي يريد جمع الكلمة ومبايعته حتى تقوى معنويته، فبعد ذلك يقاتل من خرج عن طاعته. وكذلك أيضا ما وقع بينه وبين معاوية، فمعاوية له مكانته. وفي بعض نسخ هذه المنظومة ذكر لمعاوية يقول فيه: ولابن هند في الفؤاد مودة ومحبة، ذاك الكريم المهتدي. ابن هند هو معاوية ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذا التقى والسؤددي، فاعترف في تلك النسخة على أن معاوية له فضل. وبكل حال فإننا دين بفضائل الصحابة رضي الله عنهم ومن جملتهم الخلفاء الراشدون، ونقول إن لهم هذه الفضائل التي ذكرت في القرآن والتي ذكرت في السنة، ولا ننكر شيئا من تلك الفضائل، وبذلك نكون متبعين. ونسأل الله أن يرزقنا اتباعهم والسير على نهجهم ومحبتهم وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله عليه. أحسن الله عليكم صباح الوالد، جزاكم خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولعم سيد النبي مناقب لو عددت لم تنحصر بتعددي، أعني أبا الفضل الذي استسقى به عمر أوان الجدب بين الشهد، ذاك الهمام أبو الخلائف كلهم نسقا إلى المستظهر بن المقتدي، صلى الإله عليه ما هبت صبا وعلى بنيه الراكعين السجد، وأدام دولتهم علينا سرمدا ما حن في الأسحار كل مغردي، قالوا أبانا الكلوذاني الهدى، قلت الذي فوق السماء مؤيدي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. وبعد أن ذكر الخلفاء الأربعة ذكر بعدهم عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العباس بن عبد المطلب، وذلك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لإسلامه ونصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الغافرة لم تعتمده كأحد أهل البيت، وكذلك ذريته، وكذلك أقاربه، مع أنهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالعباس أقرب من علي، ولهذا كان هو الذي عصب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موروثا لكان هو العاصب، ولقد كان على دين قومه وبقي كذلك، إلا أنه كان معه حمية للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحميه أولا عمه أبو طالب، إلا أن أبا طالب مات ولم يسلم، وكان في ذلك حكمة، وهو أن قريشا تعترف بفضله وتعترف بمكانته، فبقي على دين قومه وامتنع من أن يدخل في الإسلام. ولما حضرت الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية، فأراد منه أن يسلم، وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بك بها عند الله أو أشهد لك بها عند الله. فقال له: أولئك الرجلان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه ذلك القول، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. أنزل الله بعد ذلك قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إنها هو نهى المؤمنين أن يستغفروا لمن مات على الشرك ولو كانوا من أقاربهم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمات قبل أن يسلم، خلافا لما تعتقده الرافضة الذين غلوا في علي، فإنهم يعتقدون أن أبا طالب أسلم، وقد كتب أحدهم رسالة كبيرة عنوانها أبو طالب مؤمن قريش، ونوقش ذلك المؤلف الذي هو من بلدة القطيف يقال له الخنيزي، وادعى أنه لا يعرف إلا كتبهم التي يتبعونها كتب الرافضة، وأظهر الندم بعد طول المناقشة وأظهر التوبة، الله أعلم بسره. ولما مات أبو طالب قام العباس مقامه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حمايته، فكان يقوم بحمايته من أذى المشركين. ولما يسر الله أن آمن به الأنصار أهل المدينة الأوس والخزرج وجاءهم ليبايعوه، جاء معه العباس وقال لهم إن محمدا ابننا ونحن أهله، وإنه قد اختار أن ينتقل إليكم، فإن أنتم التزمتم بنصرته وتأييده فالتزموا بذلك، وإن خفتم أنكم لا تنصروه فدعوه معنا، فإنه في أمانة وحفظا، أو كما قال. فقالوا نحن آمنا به وسوف نقوم بنصره، وبقي بمكة إلى سنة 8. ولما فتحت خيبر كان هناك رجل قد أسلم وحضر فتح خيبر، وقال يا محمد ذل أن أكذب عليك حتى تخلص من أهل مكة وأخلص ديوني وأموالي، فجاء إلى أهل مكة وقال إن محمدا قد أسر وسوف يؤتى به إليكم لتقتلوه أو لتنتقموا منه، ففرحوا بذلك. ولما سمع بذلك العباس عقر عليه وتهسر، فجاءه ذلك الرجل يقال له الحجاج بن علاط فيما أذكر، وقال إن ابن أخيك قد افتتح خيبر وقد أمسى قبل ليلتين أو نحوها عروسا بابنة سيدهم، بشره بذلك. وبعد أشهر هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسر مع أسرى بدر وفدى نفسه، دفع فدية لنفسه ودفع أيضا فدية لابن أخيه عقيل بن أبي طالب، وعوضه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الغنائم وجاءته الجزية. ونزل فيه قول الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله بكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، فكان يغتبط ويقول لقد تحققت واحدة، ما هي؟ أن الله تعالى عوضنا خيرا مما أخذ منا. ونزل فيه قول الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله بكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، فكان يغتبط ويقول لقد تحققت واحدة، ما هي؟ أن الله تعالى عوضنا خيرا مما أخذ منا. ونرجو الثانية التي هي المغفرة، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ولما كان في المدينة كان يتعاطى التجارة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمر على الصدقة، فلما رجع قال منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، فقال: ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله، واما خالد فانكم تظلمون خالدا، قد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله، واما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، اما علمت ان عم الرجل صن وابيه، اي شقيق ابيه او اخو ابيه او يعادل اباه، هكذا فتحمل عنه زكاته تلك السنه او ومثلها معها. وقيل انه صلى الله عليه وسلم اخذ من العباس صدقه سنتين، وقال: انا كنا احتجنا، فاقرضنا العباس صدقه سنتين، فلذلك قال: لا تاخذ منه شيئا، هي علي ومثلها. وقيل انه تحملها، وفي هذا دليل على انه يجوز ان يتحمل صدقه اقاربه كعمه. وبكل حال فان العباس له مناقب لو عددت لم تنحصر، اي لكثرتها ولا العجز عن عددها. ذكر انه ابو الفضل، هذه كنيته، وكان الفضل من افضل اولاده، وهو الذي ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم ردفه من مزدلفة إلى جمرة العقبة، كان رديفة. ذكر أيضا أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس أوان الجد، وذلك في سنة 18 لما أصابهم جدب يسمى عام الرمادة، قدم العباس وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك محمد فتسقينا، وإنا نستسقي بأم نبيك فأسقنا فيسقون، هكذا يعني توسل به. كان العباس يرفع يديه ويدعو ويؤمنون، ويقول مثلا: اللهم إنه قدموني ولست بخيرهم، ولكني أكبرهم سنا وأقربهم نسبا إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، وإنا ندعوك أن تغيثنا وأن تسقينا، فيجيب الله تعالى دعوتهم بدعواتهم الصالحة، استسقى به أوان الجد بين الشهد أي بين الحاضرين، ومنهم أكابر الصحابة. ذكر بعد ذلك أنه الهمام كلمة يمدح بها، يعني أنه رفيع الهمة وأنه رفيع المرتبة، ولو لم يعترف بقرابته وبأهليته الرافضة الذين يدعون أن ابن العباس مغتصبون، وأن الخلافة والولاية لعلي ولذريته، فلذلك يحاربون ابن العباس، بل ولا يعترفون العباس بأنه من أهل البيت، مع أنه أقرب كما ذكرنا أقرب أهل البيت وأقرب بني عبد المطلب المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمزة، لكن حمزة لا شك أنه أفضل منه، لأنه أسلم متقدما بمكة، وهاجر مع المتقدمين، وقاتل قتالا شديدا في بدر، واستشهد في غزوة أحد، ولكن العباس أسلم بعد ذلك في سنة 8، يعني أظهر الإسلام، وإن كان قبل ذلك مسلما يخفي إسلامه، أي ثم هاجر. فهو الهمام أي ذو الهمة العلية. ذكر بعد ذلك أنه أبو الخلائف كلهم، يعني والد الخلائف الخلفاء الذين استخلفوا، وكان أولهم السفاح الذي استخلف سنة 32 بعد أن انقضت خلافة بني أمية، فصفت له الخلافة ودخلت البلاد الإسلامية في خلافة بن العباس، ما عدا الأندلس وما حولها التي استولى عليها الداخل، وصارت فيها خلافة لبني أمية. فالعباس أبو الخلائف كلهم، أن سكن يعني واحدا بعد واحد إلى زمن المستظهر المقتدي. وكان المستظهر هو الخليفة الذي أدركه المؤلف يعني الناظم الذي هو الكلوثاني كان في زمن المستظهر المقتدي، يعني أنهم الذين قاموا بالخلافة. هذه فضائل العباس واعترافهم بأنهم خلفاء الأمة إلى زمنه وإلى أن تسلطت عليهم دولة التتار وقتلوا الخليفة، وذلك بتسليط الله تعالى لهم، وكذلك أيضا بتدبير من وزيره الذي يقال له ابن العلقمي الذي زين له أن يقتله، وكان رافضيا يحب أن تنتقل الخلافة من العباسيين إلى العلويين، ولكن الله تعالى أهانه وأذله. في بعض النسخ ذكر لمعاوية يقول فيها في النسخة التي كتبها ابن مانع رحمه الله في عقيدته، يقول: ولابن هند في الفؤاد مودة ومحبة فليرغمن المعتدي ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤددي. في هذا أيضا اعتراف بفضيلة لمعاوية، وهو ابن هند، أمه هند بنت عتبة بن ربيعة، وأبوه أبو سفيان، وذلك لأنه كان هو الذي قام بالحرب أبو سفيان في سنة 35، يعني هو الذي جمع الجيش وجاز بهم إلى المدينة، وقعت أحد وقتل فيها من قتل، ثم بعد رجوعه جمع جيوشا أيضا كثيرة وجاء بهم إلى المدينة وحاصروا سنة 5 المدينة، وذلك وقعت الأحزاب، ولكن الله بعد ذلك هداه فأسلم سنة 8 أي سنة الفتح. ولما أسلم أسلم أيضا ابنه معاوية وقال: أريد أن تصطفيه كاتبا للوحي، فارتضى به يكتب الوحي، الوحي النبي، وحي النبوي إليه صلى الله عليه وسلم، فهو أمين ذاك الأمين المجتبى يعني الذي اختير لكتابة الوحي المنزل، وهو ذو التقى والسؤدد، أي أنه من أهل التقى ومن أهل السؤدد أي السيادة. أبوه أيضا كذلك، فقد كان قائدا في المسلمين، تولى الجيوش وقاتل، وقال: إني أريد أن تأمرني أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين، فتولى ذلك واستمر في القتال وفكأت إحدى عينيه في الجهاد، ولكن ذلك ما أرده عن استمراره، فقاتل أيضا إلى أن فكأت عينه الثانية، ثم بعد ذلك صبر إلى أن استشهد أو مات رضي الله عنه. معاوية وأخوه يزيد كان من القوات الذين رضوا بقيادة الجيوش الإسلامية، فأخوه يزيد قائد موفق استمر في قتال المشركين في الشام ومن حولها إلى أن مات شهيدا. وأن مات أمر عمر رضي الله عنه أخاه معاوية على تلك الجيوش فدبرها تدبيرا حسنا واستمر هناك، وأحبه أهل الشام لحسن سيرته وأعماله التي أحبوه لأجلها. ولما تولى عثمان رضي الله عنه ولاه تلك البلاد أي تلك المقاطعة التي هي الشام كلها، فصار واليا مرشدا موفقا إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه. ولما قتل طالب بالثأر وطلب من علي أن يمكنه من قتلة عثمان الذين ظلموه وقتلوه وهو المصلي والتالي والموفق. ولكن علي رضي الله عنه خاف إذا مكنه منهم أن يحصل عليه اختلاف، لأن أولئك الذين اشتركوا في قتل عثمان كانوا سادة في قومهم فلا يستطيع أن يقبض عليهم قبل أن تتم له الخلافة. فطلب من معاوية أن يبايعه ويبايعه على الشام وتجتمع الكلمة وتأمن البلاد وبعد ذلك يمكنه من قتلة عثمان، ولكنه امتنع إلى أن حصلت الفتن واستقل معاوية بالشام. ثم بعد ذلك لما قتل علي رضي الله عنه تولى الخلافة وبايعه الحسن بن علي رضي الله عنه حقنا للدماء وتمت خلافته. ثم بعد ذلك قام بعده ابنه يزيد، وإن كان قد اشتهر عند الرافضة لعنه وسبه، قالوا لأنه الذي تسبب في قتل الحسين مع أنه لم يتسبب في ذلك، وإنما الذي قتله أو سلط عليه من أرسل إليه من يقتله أو من يقاتله هو عبيد الله ابن زياد وآل العراق. وتم الأمر والخلافة ليزيد. ثم بعد ذلك حصلت بيعة لابن الزبير بمكة وفي الشام لعبد الملك. ثم لما قتل ابن الزبير تمت الخلافة لبني مروان واستمرت إلى سنة 32، حيث قاتلهم ابن العباس فتمت الخلافة لبني العباس واستمروا كذلك إلى سنة 656، حيث قتل آخرهم. وبكل حال فإن هذه أولهم ونهايتهم، ولا يزال والحمد لله الأمر ظاهرا. فلذلك ختمها بالرسالة وهذه المنظومة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الإله عليه ما هب الصبا وعلى بنيه الراكعين السجد. قيل إن الضمير يعود إلى العباس صلى الإله عليه، وذلك لأنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نصلي عليه ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فالعباس من آل محمد. وقيل إن المراد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول من الأقوال. إن كان الضمير يعود إلى العباس صلى الإله عليه يعني على العباس محمد البصر، وعلى بنيه يعني الخلفاء ونحوهم الراكعين السجد أي الذين دائما هم ركع السجود، وأدام دولتهم علينا سرمدا يعني أبقى دولتهم التي هي دولة بن العباس وكان لها قيادة في عهد الناظم رحمه الله، أدامها عليهم دع الله أن تدوم دولتهم سرمدا. ما حن في الأسهار كل مغرد أي ما دام أن كل مغرد يعني من الطيور يحن ويغرد بصوته. هكذا ختم الناظم هذه الأبيات بالدعاء لدولة بن العباس ولخلافتهم، والدعاء كذلك للصحابة رضي الله عنهم. في رسالة الشيخ بن مانع يقول فيها: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلاة ربنا تروح وتغتدي، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. هكذا أيضا يقول، أي أنه يدعو للخلفاء ويدعو لبقية الصحابة، بقية الصحابة يعني جميع الصحابة، عليهم وعلى الصحابة كلهم صلاة ربنا تروح وتغتدي، أي أن ندعو الله بأن يعمهم بصلاته وبفضله في الغدو والرواح صلاة ربنا تروح وتقتدي. ثم يقول: إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي، أي أني أرجو أن الله تعالى يسعدني بمحبتهم بمحبة جميع الصحابة وبمحبة أولئك الخلفاء الراشدين ومن كان على سيرتهم ونهجهم، وبما اعتقدت من الشريعة في غدي، وبما اعتقدت أي بعقيدتي لهذه العقيدة التي نظمتها هنا، وبما اعتقدت من الشريعة أي أن الله تعالى يرزقني الفوز بذلك في غد أي في يوم القيامة. ثم ختم ذلك بقوله: قالوا أبان الكلوزاني الهدى، قلت الذي رفع السماء مؤيدي في هذه النسخة فوق السماء مؤيدي، هكذا يعني أن الله تعالى يرجى أنه يؤيد كل من قصد الكلوزاني. أو هذا الناظم محفوظ بن أحمد رحمه الله تعالى، وبلدته يقال لها كلوزاني قريب من بغداد، يعني أنه بين الطريق الذي هو طريق سليم لمن سلكه يهتدي، ثم اعترف بآخره بقوله الذي فوق السماء، يعني اعتراف بأن الله تعالى فوق السماء أي فوق السماوات العلى، أنه الذي رفع السماوات. في نسخة ابن مانع يقول في الذي رفع السماء مؤيدي، فكلاهما بمعنى الله تعالى هو الذي فوق السماء وهو الذي رفع السماء وبسط الأرض وأيد كل من أيده بنور وبرهان منه سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم سمحت الشيخ، بارك فيكم. الله عليكم سمحت الشيخ، الشيخ تذكر الآية يا شيخ التي كانت في شأن العباس: يا أيها النبي يقول لمن في أيديكم، في سورة الأنفال بعدما ذكر الله تعالى الأسرى بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، بعد ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فيقول العباس: نزلت فينا ما شر الأسرى، أول أسرى أسروا بأيدي المسلمين في غزوة بدر، وقد حقق الله لنا وعده بالفقرة الأولى، ويقول يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فقد آتانا خيرا مما أخذ منا من ذلك الفداء الذي دفعناه كفدية لأنفسنا. وذلك لأن العباس لما وقع أسيرا كان الذين أسروه من الأنصار، فأرادوا أن يمنوا عليه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسكت عنه ولو درهما، خذوا الفدية منه كاملا. فعند ذلك دفع الفدية لنفسه، وكذلك دفع الفدية أيضا لابن أخيه الذي هو عقيل بن أبي طالب. ولما جاء مال كثير من البحرين قالوا إنه نحو 90,000 من الدراهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنثرت على ثوب، فكان كل من أتى حتى له النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء العباس وقال: أعطني يا محمد فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة. فقال له: خذ. فبسط ثوبه وحثى من الدراهم وأكثر منها، ولما أراد أن يرفعها عجز أن يرفعها على متنه، فقال: ارفعها معي. قال: لا. قال: مر أحد من أصحابك يرفعها؟ فقال: لا. فعند ذلك نثر بعضها إلى أن خفت، ثم حملها على عاتقه وذهب بها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من حرصه ويتبعه نظره إلى أن دخل أو اختفى. هذا تحقيق ما قال الله تعالى: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وذكر أنه يرجو أن الله تعالى يغفر له ما كان من عداوته للمسلمين وقتاله معه مع المشركين في غزوة بدر، أن الله قد غفر له كما وعد بذلك بقوله: ويغفر لكم والله غفور رحيم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال أبو الخطاب الكلوذاني: دعنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآلسات الخردي والنوح في أطلال سوداء لما تذكار سوداء شون من لم يسعد واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي واقصد فإني قد قصدت موفقا من جبن حنبل الإمام الأوحد خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد للعلم والرأي الأصيل وملحما شرفا على فوق السها والخرقد واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي وأجبت عن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسود هجر المقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقد قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسؤدد قالوا بما عرف المكلف ربه فأجبت بالنظر السديد المرشد قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لربنا المتفرد قالوا فهل لله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم المرصد قالوا فهل فصف الإله بلنا قلت الصفات لذي الجلال السرمد قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات قلت كذاك لم تتجدد قالوا فأنت تراه جسما مثلنا قلت المجسم عندنا كالملحد قالوا فهل هو في الأماكن كلها فأجبت بل في العلم مذهب أحمد قالوا فتزعم أن على العرش استوى قلت الصواب كذاك أخبر سيدي قالوا فما معنى استواه أدلنا فأجبت من لا سؤال معتدي قالوا النزول فقلت ناقله له قد تمسك بشرع محمد قالوا فكيف نزوله فأجبته لم ينقل التكييف لي في مسندي قالوا فينظر بالعيون أبلنا فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي قالوا فهل لله علم قلت ما من عالم إلا بعلم مرتد قالوا فيوصف أنه متكلم قلت السكوت نقيصة متوحد قالوا فما القرآن قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد قال الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عندكم مسدد قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرد لكان ذاك نقيصة سبحانه عن أن يعجز في الرد قالوا فما الإيمان قلت مجاوبا عمل وتصديق بغير تبلد قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد حميد في يوم العريش ومن له في الغار مسعد يا له من مسعد خير الصحابة والقرابة كلهم ذاك المؤيد قبل كل مؤيد. قالوا فمن صديق أحمد؟ قلت من؟ فاصديقوا بين الورى لم يجحد. قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا؟ قلت الإمارة في الإمام الأزهد. فاروق أحمد والمهذب بعده نصر الشريعة باللسان وباليد. قالوا فثالثهم؟ فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد. صر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد. أهل ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس النورين صنه محمد. قالوا فرابعهم؟ فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد. زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتد. أهلي أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد. ولعم سيدنا النبي مناقب لو عددت لم تنحصر بتعدد. أهلي أبا الفضل الذي استسقى به عمر الأوان الجد بين الشهد. ذاك الهمام أبو الخلائف كله نسقا إلى المستوهر من المقتدي. صلى الإمام عليه ما هب الصبا وعلى بني الراكعين السجد. وأدام دولتهم علينا سرمدا ما حن في الأسحار كل مغرد. قالوا أبانا كالوذا من يهدى قلت الذي فوق السماء مؤيد.